والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر. الفتنة بين المسلمين، إذا وقعت الفتنة بين المسلمين والقتال بين المسلمين، هذا يحصل أيضا كما حصل في وقعة الجمل بين الصحابة من ناحية، وبين قتلة عثمان الجانب الثاني، كلهم مسلمون، كلهم مسلمون. وكذلك الصفين بين علي رضي الله عنه ومعاوية أهل الشام، الصفين معروفة بين المسلمين. نعم. والفتنة بين أهل الإسلام كأهل الجمل وصفين لون آخر، وهي التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم باعتزال الطائفتين. نعم، أمر الله باعتزال الطائفتين فلا يدخل معهم إلا بالصلح، إذا أمكن الصلح أصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وإحداهما فيها إمام المسلمين فإنه يجب القتال مع إمام المسلمين، تقتل الفئة الباغية مع إمام المسلمين. نعم، فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله، إذا لم يجدي هذا لا الصلح ولا القتال أن تعتزل الفتنتين، تعتزل الفريقين كما حصل من الصحابة في ما وقع بين أهل المدينة ويزيد بن معاوية في وقعة الحرة. ابن عمر جمع أهله ومنعهم وكسر سيفه ومنعهم من أن يشتركوا مع أهل المدينة اعتزالا للفتنة. نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا. تأتي الفتنة بمعنى المعصية. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم خروج لغزوة تبوك، لما أراد الخروج لغزوة تبوك وكانت غزوة شاقة لبعد المسافة ووقت الصيف ووقت الحر وطيب الثمار، جاء المنافقون يعتذرون عن الخروج، ومنهم من قال ائذن لي ولا تفتني، يقول إنه إذا خرج وشاف بنات الروم فيهن الجمال يخشى على نفسه من الفتن، جاء عن طريق الدين بزعمه، ائذن لي ولا تفتني. قال الله جل وعلا ألا في الفتنة سقطوا، وهي النفاق، النفاق أشد مما زعمه هذا المنافق من أنه ما يقدر يصرف نفسه عن بنات الروم، النفاق أشد، هذه معصية وهذا كفر. ألا في الفتنة سقطوا. نعم نعم. وقد تأتي مرادا بها المعصية كقوله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، أي وقعوا في فتنة النفاق. نعم، جاء الجد بن قيس وهو من المنافقين، جاء يعتذر إلى الرسول يقول أنا ما أصبر عن البنات إذا رأيتهن جميلات، أخشى على نفسي وعرضي من الوقوع. الرسول قبل منه ظاهره وعذره. الله جل وعلا قال ألا في الفتنة سقطوا، الفتنة التي هم فيها أشد من ما زعمه هذا القائل. نعم. أي وقعوا في فتنة النفاق وفروا إليها من فتنة بنات بني الأصفر، الروم يعني. نعم. والمقصود أنه سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل. نعم. ولم يؤيس أولياءه إذا كانوا متأولين أو مقصرين تقصيرا. نعم، لما ندم هؤلاء الصحابة على ما حصل من القتل في شهر رجب، ندموا ندامة شديدة، الله فرج عنهم وعذرهم وغفر لهم. نعم، الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. نعم.